بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه نيل الرجاء: فصل. أسباب سجود السهو أربعة. أخذنا في الدرس الماضي السبب الأول منها، ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. المعنى أن الثاني من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو أن يفعل المصلي ناسيا أو جاهلا معذورا شيئا عمده مبطل للصلاة وسهوه غير مبطل لها. ما مثال ذلك؟ قال: كالأكل القليل، لو أكل قليلا في الصلاة فإن الأكل القليل عمده يبطل الصلاة وسهوه لا يبطل الصلاة، إذن يسجد للسهو. ومثله الكلام القليل، فإنه لو تكلم قليلا في الصلاة عامدا بطلت صلاته، أو ناسيا لا تبطل صلاته. ومثله زيادة ركن فعلي، كأن سجد ثلاث مرات فزاد سجدة، فإنه لو تعمد ذلك بطلت صلاته، ولو فعله ناسيا لا تبطل صلاته فيسجد للسهو. إذن لو فعل شيئا عمده يبطل الصلاة سهوه لا يبطل الصلاة يسجد للسهو. هذا السبب الثاني. قال رحمه الله تعالى: أما الذي، انتبه معي، أما الذي لا يبطل عمده ولا سهوه، يعني لو فعلته عمدا لا يبطل، لا تبطل الصلاة، ولو فعلته سهوا لا تبطل الصلاة، في الحالتين لا تبطل الصلاة. ما مثاله؟ قال: كالالتفات، فإنك لو التفت بالوجه، فإنك لو التفت بالوجه فعمده لا يبطل الصلاة، سهوه لا يبطل الصلاة، هل تسجد للسهو؟ الجواب لا. قال: والخطوة والخطوتين، لو مشيت خطوة أو مشيت خطوتين فإن عمد ذلك وسهوه لا يبطل الصلاة، إذا لا تسجد للسهو. قال: وغيرهما سوى ما يأتي في الثالث فلا يسجد له. الثالث هذا مستثنى الآن سيأتي. إذن القاعدة في هذا، وأرجو أن تضبطوها جيدا، أن ما كان عمده يبطل الصلاة وسهوه لا يبطل الصلاة نسجد للسهو إذا حصل ما لا يبطل الصلاة، جيد ولا لا؟ لكن يستثنى من هذا شيء، وهو لو أنك نقلت ركنا قوليا من موضعه، لو أنك نقلت ركنا قوليا من موضعه، كأن قرأت الفاتحة في التشهد أو قرأت التشهد في القيام، فإن عمد هذا وسهوه لا يبطل الصلاة، ومع ذلك تسجد للسهو. هذا مستثنى. على القاعدة لا تسجد للسهو، على القاعدة لا تسجد للسهو، لكن هذا مستثنى، ولذلك قال لك سوى ما يأتي في الثالث. إيش هو الثالث؟ الذي ذكره فقال: الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. فهذا مستثنى من القاعدة السابقة. قال: والمعنى، وهذا الثالث بارك الله فيكم يحتاج منكم إلى انتباه، المعنى أن الثالث من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو نقل ركن قولي أو بعضه، يعني سواء نقلت الفاتحة كلها أو نقلت بعض الفاتحة، كنت في التشهد فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تذكرت أنك في التشهد، واضح؟ تسجد للسهو مع أنك لم تقرأ كل الفاتحة وإنما قرأت بعضها، جيد؟ كذلك كنت في القيام فقرأت التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، تذكرت أنك في القيام تسجد للسهو مع أنك لم تقرأ كل التشهد وإنما قرأت بعضه. فلو نقلت ركنا قوليا عن موضعه سواء نقلته كله أو بعضه تسجد للسهو. قال أن الثالث من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو نقل ركن قولي أو بعضه ولو عمدا، أي ولو كان النقل عمدا. واضح؟ ولذلك قلت لك هذا الثالث مستثنى من قاعد من القاعدة التي في الثاني، لأن الذي في الثاني السبب الثاني أن الشيء الذي عمده يبطل الصلاة سهوه لا يبطل تسجد للسهو، هذا عمده سهوه لا يبطل الصلاة مع ذلك تسجد. قال ولو عمدا، إذن ما هو السبب الثالث؟ نقل ركن قولي عن موضعه يندب له سجود السهو. نقل ماذا؟ ركن إيش؟ قولي. ما هي الأركان القولية؟ كلها أولا تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، السلام. كم هذه أركان قولية؟ خمسة. الكلام هنا في ركن قولي غير الفاتحة والسلام، عفوا غير التكبير والسلام. أما التكبير لو أنه كبر في أثناء صلاته قاصدا الإحرام بطلت صلاته، ولو أنه سلم عامدا قبل إتمام صلاته بطلت صلاته. إذن الكلام هنا ليس في التكبير ولا في، ولذلك انظر ماذا قال عليكم السلام. قال ولو عمدا في غير التكبير والسلام. قوله في غير التكبير والسلام هذا إخراج لهما إلى غير محله. ما صورة ذلك؟ قال كأن يقرأ الفاتحة في غير محل القراءة، كأن يقرأ الفاتحة أو بعضها في غير محل القراءة، كالركوع أو السجود أو التشهد، أو يتشهد التشهد الأخير في غير محله كالقيام، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالسجود، ففي هذه الصور يسجد للسهو لأنه نقل ركنا قوليا إلى غير محله. وهذا الركن القولي ليس إيه؟ ليس تكبيرة الإحرام ولا السلام، لأن قلنا نقل تكبيرة الإحرام ونقل السلام عمدا يبطل الصلاة. واضح يا شيخ ولا لا؟ ثم قال هذا الحكم الآن نحن نتكلم في الأركان صح؟ طيب والأبعاض هل لها نفس الحكم؟ قال ومثل الركن في هذا السورة التي بعد الفاتحة والتشهد الأول. السورة هذا مثال لما ليس من الركن وهو من الهيئات، والتشهد الأول لما ليس من الركن وهو من الأبعاد. فيقول هذان التشهد الأول والسورة لو نقلتا عن موضعهما إلى محل آخر تسجد للسهو مطلقا. بمعنى آخر لو أنك قرأت السورة التي بعد الفاتحة في غير القيام تسجد للسهو، ولو أنك أتيت بالتشهد الأول في غير موضعه تسجد للسهو مطلقا، مع أن السورة مع أن التشهد الأول ليس من الأركان، لكن في هذه المسألة لهما حكم الأركان القولية. جيد؟ قال ومثل الركن في هذا الحكم السورة والتشهد. أما غيرهما، غير إيش وإيش؟ أما غير السورة والتشهد مما ليس بركن، تمام؟ أما غيرهما مثل إيش؟ مثل القنوت ومثل التسبيح في الركوع والسجود. لو أنك أتيت بدعاء القنوت في غير موضعه وهو الاعتدال الأخير من الركعة، من الاعتدال من الركعة الأخيرة، أو أتيت بتسبيح السجود في غير موضعه في غير السجود، أو أتيت بتسبيح الركوع في غير موضعه. واضح؟ قال أما غيرهما من السنن والأبعاض ففي نقله أي ففي نقل غيرهما تمام تفصيل مذكور في المطولات. إيش التفصيل هذا المذكور في المطولات؟ التفصيل المذكور في المطولات كالآتي: عند الإمام الخطيب، عند العلام الخطيب والعلام الرملي أنك لا تسجد مطلقا، فإذا قلت في السجود سبحان ربي العظيم وبحمده، وإذا قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده، يقول لك الخطيب الشربيني ويقول لك محمد الرملي عليهما رحمة الله لا تسجد، لا تسجد مطلقا. هذا معتمد الخطيب والرملي. طيب وابن حجر ايش يقول؟ العلامة ابن حجر رحمه الله ورحم الله سائر العلماء يقول إذا نقلت تسبيح الركوع إلى السجود أو تسبيح السجود إلى الركوع بنية أنه ذكر المنقول عنه، يعني قلت في السجود سبحان ربي العظيم وبحمده بنية أنه ذكر الركوع، أو قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده بنية أنه ذكر السجود، اسجد للسهو. واضح؟ إذا نقلته إيش؟ بنية المنقول عنه، وإذا لم تنقله بنية المنقول عنه لا تسجد للسهو. إذن يفصل حتى نسيان، هو الكلام في النسيان الآن تمام؟ حتى نسيان. وهذا الذي قال هنا ففي نقله تفصيل مذكور في المطولات، هذا هو التفصيل المذكور في المطولات، وشرحناه مع تزجير في المقدمة الحضرمية قريبا يعني تمام. ثم قال وقولنا في غير التكبير والسلام، شوف إيش قال قبل قليل، إيش قال؟ قال ولو عمدا في غير التكبير والسلام، قال وقولنا في غير التكبير والسلام احتراز عنهما، فإن نقلهما أي نقل التكبير والسلام عمدا مبطل، كأن كبر في أثناء صلاته بقصد الإحرام. أما لو كبر في أثناء صلاته بلا قصد الإحرام لا تبطل صلاته، يعني لو كان في أثناء الصلاة في أثناء القيام نقل الله أكبر لا تبطل صلاته، لأن هذا ذكر وليس صالحا للخطاب مع الأدميين. جيد. ثم قال الرابع، وهذا الرابع تنبه له، يحصل فيه كثير من الخطأ، تنبه له، انظر إيش قال الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. إيقاع ركن فعلي حالة الشك، هذا من أسباب سجود السهو. إيقاع ركن فعلي إيش؟ حالة الشك مع احتمال الزيادة، أي حالة شك. قال المعنى أن الرابع من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو أن يوقع المصلي ركنا فعليا من أركان الصلاة وهو متردد. متى هذا التردد؟ متى حال فعله في زيادته. إذن التردد عندما فعلت هذا الركن كنت مترددا، إذن التردد قارن حالة الفعل. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أنك سجدت ثم شككت، هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة؟ ماذا سنقول لك؟ ها؟ نجعلها واحدة؟ أيوة، تأتي بسجود. أليس هذا السجود الذي أتيت به ممكن يكون الثاني وفي احتمال أنه الثالث؟ إذن أنت أوقعت الثالث، هذا حال كونك في شك، أوقعت ركنا فعليا شوف مع احتمال أن يكون زائدا، صح ولا لا؟ اسجد للسهو، اسجد للسهو. جيد. طيب نفرع قليلا فقط، سجدت السجدة الثالثة، أيوة سجدت السجدة الثالثة، وبعد أن سجدت السجدة الثالثة وقمت للركعة التي بعدها تذكرت، أو وأنا أقرأ التشهد الأخير تذكرت أن هذا السجود الذي سجدته كان هو السجود الثاني وليس الثالث، تيقنت أن هذا السجود الذي سجدته هو إيش؟ الثاني وليس الثالث. أو مثلا أخبرني عدد متواتر، ف تمام. قالوا هذا السجود الذي سجدته هو الثاني مثلا، كأن رأوا مثلا ارتباكي ونحو ذلك. نفترض هذا، هل أسجد للسهو أو لا أسجد؟ الآن زال الشك أو لم يزل؟ زال احتمال الزيادة أو لم يزل؟ طيب أسجد للسهو أو لا أسجد؟ السؤال هنا الآن، أسجد أو لا أسجد؟ فكر في العبارات، لا تنظر إلي، انظر إلى أنت فقيه. واضح يسجد. لماذا؟ حتى وإن زال الشك بعد ذلك تسجد، لأنك حين إيقاع الفعل كنت شاكا، فحصل الفعل مقارنا لحالة الشك. شوف إيش السبب، شوف المتن إيش السبب، ما هو السبب للسجود؟ إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة، يعني حالة إيقاع الركن احتمال الزيادة موجود، حتى وإن زال الاحتمال بعد ذلك تسجد للسهو. واضح يا شيخ ولا لا؟ تمام. وبعض الناس يعني في البداية يشك ويأتي بالسجدة هذه، ثم بعد ذلك يزول الشك، يظن أنه انتهى السجود، ما عليه سجود الآن، لأن الشك قد زال، وهذا غير صحيح. ما دام أنك أوقعت الركن الفعلي حال وجود الشك، حالة وجود الاحتمال، يندب لك أن تسجد حتى وإن زال الشك بعد ذلك، جبرا لذلك الخلل الذي هو حصول التردد عند إيقاع الركن الفعلي. اتضح؟ اتضح؟ اقرأ الآن اللي بعده، شوف ايش قال. قال وهو متردد حال فعله في زيادته، كأن يتردد في ترك ركوع أو سجود، فإنه يجب عليه أن يأتي به، وإن كان يحتمل أن يكون زائدا ويسجد ندبا للسهو. انتبه، انتبه المسألة التي بعدها. أما لو تردد في الزيادة بعد الفعل، كيف صورة هذه؟ سجد ثم قام للركعة التي تليها، وعندما قام للركعة التي تليها، أو سجد ثم تشهد التشهد الأخير ثم تردد، أنا سجدت سجدتين أو ثلاث، متى حصل له الشك؟ بعد انتهاء السجود. شوف هو ما تردد الآن، سجدت سجدة أو سجدتين، لو سجدة أو سجدتين نقول له انزل اسجد، صح؟ لا، هو تردد اثنين أو ثلاثة، ما نقول له جيب رابعة، ها؟ واضح؟ اثنين أو ثلاثة، ايش نقول الآن؟ يسجد للسهو. نقول إن هذا التردد حصل له متى؟ بعد الفعل يسجد، لأنه لم يحصل المقارنة بين الفعل والتردد. جيد؟ انظر ماذا قال. أما لو تردد في الزيادة بعد الفعل، كأن شك في التشهد الأخير، أصلى أربعا أو خمسا، هذا مثال آخر، شك في التشهد الأخير، أصلى أربعا أو خمسا، لو كان شك في التشهد الأخير أصلى ثلاثا أو أربعا في صلاة الظهر، نقول له اتب ركعة، لكن هو شك الآن أربعا أو خمسا، متى شك؟ بعد الانتهاء، ليس أثناء المقارنة. قال فلا يندب له السجود لذلك التردد. لماذا؟ لأنه لم يحصل الاقتران. واضح يا مشايخ؟ لم يحصل اقتران بين ماذا وماذا؟ بين الفعل والتردد والشك. جيد؟ قال فصل. أبعاض الصلاة سبعة. سميت أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان. والمعنى أن الأبعاض المار ندب سجود السهو لترك واحد منها أو بعضه سبعة، وهذا من حيث الإجمال. سبعة بطريقة الاختصار، بطريقة التفصيل عشرون، سيعدها لك الآن، تمام. وهو الواقع في كلام الشافعي والأصحاب رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. واضح؟ ولهذا اقتصر عليه المؤلف، أي أنها سبعة، لأن ذلك هو الذي وقع في كلام الشافعي والأصحاب. ويمكن أيضا أنه اقتصر عليه تسهيلا على المبتدئ. قال وإلا فهي بالتفصيل عشرون، الآن سيعدها عشرون، ممكن تكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأول القنوت، الثاني القيام، الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الرابع القيام لها، الخامس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس القيام له، السابع الصلاة على الآل فيه، الثامن القيام لها، التاسع السلام عليهم أي على الآل الكرام فيه، العاشر القيام لذلك، الحادي عشر الصلاة على الصحب فيه رضي الله عنهم، الثاني عشر القيام لها، الثالث عشر السلام عليهم فيه، الرابع عشر والقيام له، الخامس عشر التشهد الأول، السادس عشر قعوده، السابع عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الثامن عشر وقعودها، التاسع عشر والصلاة على الآل في التشهد الأخير، العشرون وقعودها. كم صارت؟ عشرون. واضح يا شيوخ؟ الآن سيعد السبعة مع الشرح. قال التشهد الأول وقعوده، المراد بالتشهد الأول هنا أي في هذا الموضع طبعا في هذا الدرس اللفظ الواجب في التشهد الأخير، كتبته لكم في السبورة في الأسبوع الماضي بالقلم الأسود والأزرق ليس بالأحمر. نعم أحسنتم شيخ برهان ما شاء الله يتذكر جيدا. قال والمعنى أن الأول والثاني من أبعاد الصلاة التشهد الأول وقعوده، التشهد الأول وقعوده. شوف بيجي لك إشكال الآن، إيش الإشكال؟ يقول قائل أصلا لو ترك التشهد الأول سيترك القعود مباشرة، صح؟ هل ممكن يكون الشخص تاركا للقعود دون التشهد الأول؟ نقول ممكن. كيف يعني؟ انظر الصورة. قال ويتصور السجود لترك القعود وحده أي بدون التشهد بما إذا كان المصلي لا يحسن التشهد، هذا المصلي لا يحفظ التشهد ولا يوجد ملقن يلقنه التشهد ولا يستطيع قراءة التشهد، لا يحسن التشهد، إذا كان لا يحسن التشهد إيش نقول؟ يندب لك القعود بقدر التشهد، ما دام لا تحسن التشهد يندب لك القعود تقعد بقدر التشهد، جيد ولا لا؟ وتقدم معنا هل يترجم عنه أو لا يترجم عنه في درس سابق موجود في الكتاب. فقال هنا ويتصور السجود لترك القعود وحده بما إذا كان المصلي لا يحسن التشهد فإنه يطلب منه الجلوس بقدره أي بقدر التشهد، فإذا لم يجلس فقد ترك القعود للتشهد الأول وحده، واضح؟ فقد ترك القعود للتشهد الأول وحده. فهمتم يا شيوخ الصورة؟ تضح. فالآن يسجد لماذا؟ يسجد لتركه القعود وحده مع أنه ليس بتارك للتشهد الأول لأنه عاجز عنه. أرجو أن يكون واضحا. تمام. طيب الثالث من الأبعاد، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا اللفظ الواجب بعد التشهد الأخير، واللفظ الواجب بعد التشهد الأخير هو هكذا فقط، اللهم صل على محمد، هذا هو اللفظ الواجب بعد التشهد الأخير فقط، أما زيادة على ذلك كما صليت على إبراهيم إلى آخره هذا مستحب، هذا الواجب. لو ترك حرفا من هذا الواجب حرف واحد فقط يسجد للسهو، جيد؟ قال هنا المعنى أن الثالث من أبعاد الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. طب لماذا لم يقل والقعود له؟ لأن القعود يشمل القعود للتشهد والقعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع والصلاة على الآل الكرام في التشهد الأخير، المعنى أن الرابع من أبعاد الصلاة الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وصورة السجود لتركها، وصورة السجود لتركها، لترك ماذا؟ ترك ماذا؟ الصلاة على الآل. صورة التشهد لتركها الصلاة على الآل في التشهد الأخير، لأن الصلاة على الآل في التشهد الأول لا تستحب، إنما التي هي سنة مؤكدة الصلاة على الآل في التشهد الأخير. قال: وصورة السجود لتركها أن يتيقن المأموم ترك الإمام لها. يتيقن من؟ المأموم أن الإمام ترك الصلاة على الآل. ليش قال كذا؟ انتبه معي، أنت لو كنت في التشهد الأخير، أنا الآن أصلي في التشهد الأخير، قرأت التشهد تمام، وأن محمد رسول الله، اللهم صلي على محمد، ها؟ هذا الصلاة على النبي ركن. الآن إيش أقول؟ وعلى آله، وعلى آله. أنا ما قلت وعلى آله، ما قلت تمام. متى تذكرت أني ما قلت؟ احتمالين، أتذكر قبل السلام أو بعد السلام. لو تذكرت قبل السلام آتي بها، لأن الموضع ما زال موضعها، المحل محلها، فأقولها ولا أسجد للسهو. وإما أنني أتذكر بعد السلام فتفوت. فهمت ولا لا؟ إذن في هذه لا تتصور، في هذه لا تتصور، يمكن أن تتصور في جزئية، وهي إذا تذكرتها بعد السلام بزمن يسير ممكن تتصور في هذا. طيب كيف نصورها؟ كيف نصور نسياء؟ كيف نصور السجود لترك الصلاة؟ قال في سورة أخرى، ما هي؟ أنك أنت المأموم قرأت التشهد وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت على الآل، الإمام قرأ التشهد وصلى على النبي فقال اللهم صل على محمد السلام عليكم، هل صلى على الآل؟ ما صلى على الآل. تسجد أنت لحصول الخلل في صلاتك من صلاة إمامك، لأن المقتدي المأموم يسجد لخلل في صلاة إمامه ولا يسجد لخلل في صلاة نفسه. هذه قاعدة، واضح؟ المأموم يسجد لخلل في صلاة إمامه لكن لا يسجد لخلل في صلاة نفسه. قال لك في الزبد العلامة بن رسلان: ومقتد لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى. إيش قال؟ ومقتد لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى. فإذا أنت أيها المقتدي لا تسجد لسهو نفسك، لكن تسجد لسهو من تقتدي به وهو الإمام. إذا هنا الإمام هل صلى على الآل أو لم يصلي؟ لم يصلي، فتسجد أنت المأموم، لأن سجودك متى؟ قبل السلام، فتسجد ثم تسلم. هذه صورة. صورة أخرى، الإمام طبعا هذه الصورة الأولى متصور لو كان الإمام رفع الصوت، مثلا قال اللهم صل على محمد السلام عليكم، الآن تسمع أنه لم يصلي على الآل. صورة ثانية، أن الإمام كان يسر فقال بينه وبين نفسه بصوت يسمع نفسه اللهم صل على محمد السلام عليكم، ثم قال أيها الناس أنا ما صليت على الآل. واضح لا؟ تسجد للسهو قبل أن تسلم. هذه صورة ثانية، واضح يا شيخ ولا لا؟ الصورة الثالثة التي ذكرتها لك، أنك أنت نسيت الصلاة على الآل ثم تذكرت بعد السلام بزمن يسير تسجد. فهو هنا ذكر واحدة من الصور، انظر ماذا قال: وصورة السجود لتركها أن يتيقن، من الذي يتيقن؟ المأموم، اكتب الفاعل، أن يتيقن المأموم ترك إمامه لها أي للصلاة على الآل، كأن يسمعه أي يسمع المأموم الإمام يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، أي بدون صلاة على الآل، فيسن له لمن؟ للمأموم السجود لسهو إمامه. واضح يا شيوخ؟ فيسن له أي للمأموم السجود لسهو إمامه. ثم قال: والقنوت وقيامه. المراد بالقنوت هنا القنوت الراتب، والقنوت الراتب في موضعين: في صلاة الصبح في الاعتدال الأخير كل يوم، وفي صلاة الوتر في النصف الأخير من رمضان. واضح؟ والوتر في رمضان له ثلاث خصائص لا توجد في الوتر في غير رمضان، أو لا تسن في الوتر في غير رمضان. الخصيصة الأولى أن وتر رمضان يسن أن يصلى جماعة، والخصيصة الثانية أن الوتر في رمضان يسن أن تكون القراءة فيه جهرية، والخصيصة الثالثة أن الوتر في رمضان يسن فيه القنوت في النصف الأخير. أما في بقية السنة الوتر ليس فيه هذه الخصائص، ففي بقية السنة لا تسن الجماعة في الوتر بل مباحة. في بقية السنة لا يسن الجهر في صلاة الوتر، في بقية السنة يكره القنوت، يكره القنوت في صلاة الوتر على المعتمد. تمام. واختار الإمام النووي أن القنوت في الوتر مستحب في جميع السنة. اختاره من؟ الإمام النووي رحمه الله. قال هنا: المراد بالقنوت هنا القنوت الراتب، وهو قنوت الصبح ووتر، وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان الأخير. طيب وقنوت نازلة؟ لو أنه نسي قنوت النازلة لا يسجد للسهو، لأنه ليس قنوتا راتبا بل قنوت لعارض. قال: والمعنى أن الخامس والسادس من أبعاد الصلاة القنوت الراتب وقيامه. والقنوت أقل القنوت إيش؟ أن يأتي أن يشتمل على ثناء ودعاء. فلو قال: يا غفور اغفر لي، كفى في القنوت. يا غفور ثناء، اغفر لي دعاء، هذا أقل القنوت. جيد. قال: ويتصور سجود السهو لترك القيام وحده بما إذا كان المصلي لا يحسن القنوت فإنه يطلب منه القيام بقدره، أي بقدر القنوت، فإذا لم يقم فقد ترك القيام للقنوت وحده فيسجد للسهو. واضح يا شيخ له؟ كما قلنا قبل قليل في إيش؟ في التشهد الأول. تمام. تأتي مسألة: لو أنك صليت الصبح في مسجد إمامه لا يقنط فقنت، أنت المأموم قنت، أتيت بأقل القنوت، قلت: اللهم اغفر لي يا غفور، أو يا غفور اغفر لي، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، هذا أقل القنوت، هل تسجد للسهو ولا تسجد؟ لأن إمامك لم يقنط، أنت قنت، إمامك لا يقنط، تسجد للسهو ولا تسجد؟ ها؟ تسجد للسهو. ليش؟ لأنه تطرق الخلل إلى صلاتك من الخلل الذي في صلاة إمامك، كما قلناه قبل قليل في القاعدة. واضح؟ ولذلك هنا عندك أربع صور: الصورة الأولى أن تصلي الصبح خلف إمام يقنط فتقنط أنت وهو، فالأمر واضح. الصورة الثانية أنك تصلي خلف إمام لا يقنط وتقنط أنت، فالأصل أنك تسجد للسهو. طبعا سجود السهو مندوب، فإذا كان يترتب على سجود السهو حصول فتنة ومشكلة في المسجد لا تسجد. تمام. طيب ثالث: أن يكون الإمام يقنط وأنت لا تقنط، واضح لنا؟ تسجد للسهو ولا تسجد للسهو؟ ها؟ لا تسجد للسهو، أنت نسيت، أنت تعتقد أن القنوت مسنون لكن نسيت القنوت، لا تسجد. لماذا لا تسجد للسهو؟ لأن الإمام يتحمل عنك. واضح؟ ومقتد لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى. هذه الصورة كم؟ ثالثة. الصورة الرابعة: لم تقنط لا أنت ولا إمامك مع اعتقادكما أنه مسنون، لكن نسي الإمام ونسيت أنت، فهنا تسجد للسهو متابعة لإمامك. فكم صارت الصور؟ أربع صور. واضح يا شيوخ؟ نعم. قال بعد ذلك والصلاة السابع والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. قال المعنى أن السابع من أبعاد الصلاة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بعد القنوت. واضح؟ وأظن هذا واضح. فلو ترك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك الصلاة والسلام على الآل أو ترك الصلاة والسلام على الصاحب فإنه يسجد للسهو، لأن هذه كلها أبعاد. جيد؟ بسم الله. أنا لا أدري هل نقف هنا؟ أنا أفضل أن نقف لأن هذا مبحث طويل والفاصل في الأسبوع القادم لا يوجد الدرس. رأيكم نقف هنا أحسن على بداية الدرس في المبطلات، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.